إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل ذكر في كتابه شرف العلم والعلماء، وحث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاستزادة من العلم، لم يطلب منه أو يأمره أن يستزد من مال أو جاه أو منصب، وإنما أمره أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. العلم أيها الإخوة شرفه عظيم، ومنزلته رفيعة، وأهله هم صفوة الناس. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وترك الله الجواب لوضوحه، فهل حرف استفهام؟ فأين الجواب؟ ترك الجواب لوضوحه، كلا لا يستويان، أهل العلم وأهل الجهل لا يستويان. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهي رفعة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل بيّن في كتابه أن أهل الخشية الحقيقية لله عز وجل هم أهل العلم، لأنهم علموا ما لربهم من الحقوق، وعلموا ما لربهم من الخصائص، فأفردوه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعلموا أحكامه وشريعته. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء والعلم مرتبة عالية، لو أكرم بها العبد أكرم بخير عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث أمته على التعلم وعلى التفقه في دين الله عز وجل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على سلوك طرق العلم، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ففيه الحرص على طرق العلم، وأنك تسلك طرق العلم وتسعى في تحصيله وتتعب من أجله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. العالم والمتعلم على سبيل نجاة خرجوا من هذه اللعنة التي ضربت بها الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. لذلك أيها المسلمون، شرف العلم عظيم، وتحصيله يحتاج إلى صبر ومثابرة. كان سلف الأمة يسعون في تحصيله بكل سبيل، منذ نعومة أظافرهم إلى أن يلجوا إلى قبورهم، من المحبرة إلى المقدرة، كما قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. لقد تعب السلف في تحصيل هذه العلوم. رحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من أجل حديث عبد الله بن أنيس، رحل مسيرة شهر. ورحل ابن طاهر المقدسي من أجل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بال دما في رحلته مرتين، مر ببغداد ومر بمكة، وكان يمشي حافيا، وكان يحمل الكتب على ظهره، وما سأل أحدا في رحلته، إنما كان يعيش على ما يتأتى. هذا يدلك على عظم صبرهم، يرحلون المسافات الطويلة ويقطعون البلدان والقفار من أجل حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعيش فقرا ويعيش شدة وعناء. مالك بن أنس إمام دار الهجرة باع سقف بيته في طلب العلم، وشعبة بن الحجاج إمام أهل الحديث أمير المؤمنين في الحديث كان فقيرا، لا يملك من حطام هذه الدنيا إلا دارا وحمارا. إذا غضب على أبان بن أبي عياش هذا الراوي الضعيف يقول: داري وحماري في المساكين صدقة. إن لم يكن آبان بن أبي عياش يكذب في حديث رسول الله. كذلك أيضا هذا أبو إسحاق الشيرازي فقيه الشافعية في وقته، وأنت إذا وجدت في كتب الشافعية قال الشيخ فهو أبو إسحاق الشيرازي. هذا الرجل خرج في رحلة في طلب الحديث ولم يجد حتى ما يستره، فوجده طلبة العلم في مكان لا يستطيع أن يقوم لهم قومة تامة، إنه لا يجد ما يستر به عورته، فأخذ له ثوبا وخرج معهم إلى الرحلة. إنهم صبروا على مشاق عظيمة. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش هذا المحدث كذلك شرب من بوله من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قطعوا الأميال وقطعوا القفار والجبال من أجل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صبروا وعطشوا. هذا سعيد بن مسيب أبو محمد يقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي من أجل حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأفٍ للذين حاربوا سنته، وأفٍ للذين وقفوا أمام سنته. هذه أمة عظيمة صبرت من أجل أن تصل إليك السنة غضة النبي، صبروا على الجوع، وصبروا على مفارقة الأوطان، وصبروا على الذل والهوان من أجل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا طلبة العلم ويا محبي العلم، تجلدوا من أجل طلب العلم، واطووا الليل والنهار في تحصيله، فإنه شرف عظيم. يقول يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم، إنما ينال بالجهد والمصابرة، وأن تتلقاه عن الأشياخ الذين عرفوه وأخذوا به وعملوا به. أشياخ السنة لا تخلط، يا طالب العلم لا تخلط، إنما ينبغي أن تمثل بين يدي عالم سنة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحذاري حذاري أن تمثل بين يدي جاهل اتخذ رأسا. ولذلك أيها المسلمون، من العجب العجاب أن ينصرف المسلمون عن تعلم دينهم، وهو واجب عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو فريضة من فرائض الإسلام أن تعرف أو أن تتعلم دينك. فكم اليوم في بلاد الإسلام من جهل فاضح عظيم، وما هذه القباب على القبور إلا من آثار الجهل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البناء على القبور، إن القبور التي تعظم اليوم وبالأمس هي من الجهل العظيم بعقيدة التوحيد، هي الجهل العظيم بلب الإسلام وهو التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم بلا إله إلا الله، كلمة التوحيد أن لا يعبد بحق إلا الله عز وجل، فعظم القبور، عظم القبور لما فتى الجهل. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصاروا يقبرون من زعموا أولياء في بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. متى فعل هذا؟ فعل في أوقات الجهل، لما صار العالم عندهم جاهلا، بل هو رأس الجهل. ضحكوا على ذقون المسلمين سنين طويلة، غيبوا عنهم الإسلام المصفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الجهل داء قاتل، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهوله. فيا أيها المسلمون ويا طلبة العلم، شملوا على سائد الجد، فإن الوقت قد آن. آن الوقت أيها المسلمون أن تراجعوا دينكم، وأن تراجعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعدما غيبتم عنها طيلة أربعة عقود. أقيمت المشاهد للقبور، وطاف الناس على القبور، ودعوا الأموات من دون الله، واستغاثوا بهم من دون الله. وقال قائلهم الجاهل: لو اعتقدت في حجر نفعت. نعوذ بالله من الكفر والضلال. فيا المسلمون إن طلب العلم ليس حكرا على فلان أو علان، إنما ينبغي أن يعتني به المسلمون كافة، لسيما العلوم التي لا يسع الجهل بها كعلوم توحيد الله عز وجل وما يجب لله من حقوق. يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الجهل أيها المسلمون داء قاتل، كم قد هرم من المسلمين وهو لا يدري عقيدة التوحيد، كم من ميت وأراه التراب وهو قد كان يستغيث بغير الله عز وجل، كم من تائه عن الصراط المستقيم، كم من تائه عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبلوا على بيوت الله وعلى حلق العلم، تفقهوا صغارا وكبارا، رجالا ونساء. العلم أيها المسلمون أمر متعين. يا أيها الآباء والأمهات، يا أيها الآباء، يا من تحرصون على إطعام أبنائكم وهو يجب، ويا من تحرصون على ملابسهم وإلباسهم وهو يجب، هل عرفتموهم عقيدة التوحيد كي ينجوا من عذاب الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قي ابنك النار، وقي زوجتك النار، وقي بنيتك النار بتعليمها توحيد الله عز وجل. يا أيها الفارون من حلق العلم، لا تريد أن تتعلم وأنت معرض، اسمع. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة نفر أتوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أحدهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فجلس عند الصحابة، وأما الثالث فجلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول الذي جلس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه الذي جلس بين الصحابة، وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض فأعرض الله عنه. لا تعرض عن دين الله، لا تعرض عن تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك حرج. الجهل داء، وأي داء؟ لا يعلم التوحيد إذا أصيب ببلاء، ربما ساقته امرأته إلى الدجالين والمشعوذين وهو قد بلغ من العمر عتيا، شاب رأسه، كبر سنه، احتودب ظهره، وهو من الموت قاب قوسين أو أدنى، وهو يطوف من دجال إلى دجال، ومن مشعوذ إلى مشعوذ، ومن ساحر إلى ساحر. ألا فاقبلوا على تعلم دينكم، حققوا التوحيد، ادفعوا أبناءكم إلى تعلم الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا دعونا، من قال فلان وعلان، آتوا لنا ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن عباس تعرفون حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي إلى أبيات الصحابة الكبار وهو فتى صغير في ساعة القيلولة، فيبقى عند عتبة الباب وتأتي الرامل والريح فتسفه على وجهه من أجل طلب العلم، فيبقى عبد الله بن عباس حتى يخرج الصحابي الكبير فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو أمرتنا جئناك. يقول: هكذا يطلب العلم. فالحذر الحذر ممن اقترب العلم إلى باب بيته، الحذر الحذر ممن اقتربت حجج الله عليه عند داره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، شرف العلم عظيم، فاحرصوا على تحصيله، ووطنوا أنفسكم على تحمل المشاق والمتاعب. إن اقتضى رحلة فلترحل، وإن اقتضى مفارقة الأهل والإخوان بعد إذن أبويك فلترحل. يقول إبراهيم بن أدهم ذلكم الرجل العابد: إن الله ليرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. بلاء يرفع إذا رحل أصحاب الحديث من بلدة إلى أخرى يبحثون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت اليوم بينك وبين حلقة العلم ربما أمتار معدودات. ينبغي للمسلم أن يحذر من الإعراض عن ذكر الله وعن دين الله، ولا يعتقد أن له حجة بين يدي الله بقوله: خير لي ألا أعلم. بل إن الإعراض عن تعلم دين الله يجر عياذا بالله إلى الكفر، لا يتعلم دين الله فيقع في الشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر عظيم، ويحتاج منا جميعا أن نتعاون على بث العلم، أن نتعاون على بث العلم، فإنه صار اليوم مفقودا، صار اليوم مفقودا. فكم عدد الأطباء، وكم عدد المهندسين، وكم عدد الحرفيين؟ فأخبرني بربك أين علماء الشرع الذي قال الله فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أين العلماء؟ إن كان لك ابن وتشعر أن العمر قد مضى، وتشعر أنك قد اقتربت من أجلك، ولك أبناء أو بنات فادفع بهم لدين الله عز وجل، فلربما يكون هذا عالم الإسلام القادم. وما يدريك، وما يدريك، لعل ابنك هذا تنتظره أمة الإسلام يوما من الأيام. ادفعوا بأبنائكم، من امرأة تجهل أبوابا في الطهارة. وفي أحوالها تعد تاركة للصلاة وترك الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل والكبر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أبو داود عن بريدة. فاحرصوا يا طلبة العلم، وإذا جاءت العوائق والشواغل فتغلب عليها واحتمل وتصبر، فلن يضيع الله طالب علم صابر، لن يضيع الله طالب علم صابر. ولا تخف من أبواب الرزق، فإن من أعظم أبوابه طلب العلم والإقبال عليه. وليس هو دعوة إلى أننا لا نعمل ولا نشتغل، ليس الأمر كذلك. إذا وجدت من يفرغك لطلب العلم فهذه نعمة عظيمة. وتقلل يا طالب العلم من الدنيا، فضول العيش أكثرها هموم وأكثر ما يضرك ما تحب. تقلل من الدنيا فإنها تشغل الفكر وتشتت الذهن، وأنت بحاجة إلى صفاء الذهن لحفظ العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هومان لا يشبعان، من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع من العلم. تصبروا يا طلبة العلم، وأقبلوا أيها المسلمون على حلق العلم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب به القلوب والأبصار. أما سئمت، أما سئمت من تلكم الجلسات؟ أما ضجرت من قيل وقال؟ أما ضجرت من الخوض في فلان وعلان؟ متى تقبل على دينك؟ متى تتعلم دينك؟ متى يلين هذا القلب؟ لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إن ربنا واسع العطاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.